أحسن الله إليكم. هذا السؤال العاشر يقول فيه السائل: ما حكم قول القائل في يوم الجمعة جمعة مباركة، وكذلك العبارة الأخرى أو الكلمة الأخرى نعيما لمن حلق، وجزاكم الله خيرا؟ التهنئة بيوم الجمعة مما لا يشرع، الجمعة ما في لها تهنئة، التهنئة جاءت في العيد وفي مناسبات أخرى مثل الزواج، بارك الله لك وبارك عليه. المهم أن الجمعة ما في لها تهنئة ولا أيضا الحلاقة، الحلق ما في له تهنئة، فإن كان حلق الرأس فليس له تهنئة، وإن كان حلق اللحية فحلقها حرام، كيف تهنئه بمعصية ارتكبها؟ والله المستعان. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.